هل طلب الدعاء من الإخوة في أمر من الدنيا ينافي التوكل؟ ينافي التوكل المستحب. الواحد يطلب من الناس ان هو يقوله، هو ده الاسترقاء. الاسترقاء عبارة عن رقي، عبارة عن ايه؟ عبارة عن دعاء. فلما يقول له ارقيني يعني دعيلي ان انا اشفى، لكنه لو طلب في امر اخروي فلا حرج، سيأتي بيانه ان شاء الله. خير ماشي كده، دعاء بخير الدنيا والاخره امر مشروع.